وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نستفتح بحمد الله تعالى تفسير سورة الأحقاف، وهو أيضا افتتاح الجزء 26 من أجزاء المصحف الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال تنزيل ذكر في الزمر، يعني ذكر أن تأويله هذا تنزيل خبر مبتدأ محذوف، أو تنزيل مبتدأ من الله خبر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال ذكر مرارا، يعني ما خلقنا السماوات والأرض عابثين، وإنما خلقنا السماوات والأرض بالحق. وأجل مسمى، يعني يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أنذروا العذاب في الآخرة فأعرضوا عما أنذروا عنه، يعني أعرضوا عن العمل بما ينجيهم من مقتضى الإنذار. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني ما تعبدون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض. احتجاج عليهم، احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز. أروني ماذا خلقوا، لن تستطيعوا أن تروني، إذن أنتم عاجزون عن ذلك. أروني ماذا خلقوا من السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماوات، أم لهم نصيب في السماوات. فبعض الناس ربما تقفز إلى ذهنه مغالطة، فيرى أن ما توصلت إليه البشرية من المخترعات ومن المكتشفات ومن الصناعات يعني يعد خلقا، وفي البلاد التي فيها تقدم علمي وتكنولوجي يصنعون أشخاصا يعملون مثلا في المصانع، بدل أن يأتوا بالبشر ليشتغلوا يأتون بأشخاص مصنوعين من الحديد ريبوت، فهؤلاء الأشخاص يعملون الوظائف التي يعملها الإنسان يعملون. فربما يتوهم ضعيف النظر أن هذا خلق، هذا ليس خلقا، هذا تركيب المخلوقات. كما أن الإنسان يصنع هذه المنضدة، وكما أنه بنى هذا الجدار، فكذلك يصنع هذه التقنيات التي تعمل. فهذا الجدار لا يسمى بناؤه خلقا، الجدار هذا لم يوجد هكذا، هذا الجدار أتي بأحجاره حجرا حجرا من مكان بعيد، ثم وضعت الحجارة بجانب بعضها فصار جدارا. فهل يستطيع المعمار الذي بنى هذا الجدار أن يقول أنا خلقت الجدار؟ لا يستطيع، لأن ما فعله مركب مما خلق الله جل جلاله. كذلك سائر الأشياء التي يصنعها الإنسان إنما يصنعها مما خلق الله. إذن ما المراد بالخلق؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني شيئا خلقه هؤلاء الآلهة من العدم. يعني قالوا كن فيكون، لا يستطيع أحد ذلك، بكل تقنيات بني آدم وبكل تطوراته وبكل التقدم العلمي الذي حصل، لا يستطيع الإنسان أن يخلق شيئا من العدم، وإنما يركب الإنسان من الموجودات شيئا تركيب، فهذا لا يسمى خلقا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، يعني هل لهم نصيب في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب ينص فيه على أن هذه الآلهة آلهة من دون الله. تعجيز، لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد، التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كله ناطق بالتوحيد. إذن هؤلاء الذين يزعمون أن مع الله آلهة أخرى لا يستطيعون أن يأتوا بنموذج مما خلقته تلك الآلهة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يستطيعون أن يأتوا بكتاب فيه تنصيص أن هؤلاء آلهة تعبد. إذن هذان الأمران تعجيزان، الله تعالى يعجزهم أن يأتوا بهذا أو يأتوا بهذا، أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن، أو أثارة من علم، أي بقية من علم قديم يدل على ما تقولون. هذا إشارة إلى علم الإسناد الذي خص الله تعالى به هذه الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. إذا سألنا الشيوعي أعطنا أثارة من علم، من أين أخذت هذا الباطل؟ عمن؟ عن فلان، عن فلان، عن ستالين. إيه؟ ستالين عمن؟ فلان عن فلان، عن لينين. لينين عمن؟ فلان عن فلان، عن ماركس. ماركس عمن؟ فلان عن عقله. إذن كيف تريدني أن أكون عبدا لعقل إنسان؟ والثاني أيضا الوجودي الذي لا يؤمن بشيء إباحي، يقول عن سارتر، وسارتر عمن؟ والثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرين، كل هؤلاء عمن أخذتم هذا؟ أخذوه عن مقتضيات عقولهم. أما المسلم يقول حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حدثنا الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اليهود والنصارى ما عندهم، لا يوجد لديهم إسناد، بطرس عن جورجوس عن جورج عن أغناطيوس عن كذا، ما عندهم، لا يوجد لديهم أثارة من علم. وأيضا ديفيد عن حالوم عن شالوم عن إبراهيم، ما عندهم أيضا أثارة من علم. فخص الله تعالى هذه الأمة المحمدية بهذا الإسناد الذي هو باق إلى يوم الناس هذا. الإسناد هو كالأنساب، كالأنساب، الإنسان عندما يعلم نسبه يكون لديه من القوة أكثر من غيره، مع استوائهما في ماذا؟ في الإنسانية. لكن واحد يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، طيب من والد جدك؟ لا أعرف. واحد آخر يقول لك أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يعد لك أجداده، هم متساوون في الإنسانية لكنهم مختلفون في الحسب، مختلفون في القيمة. فهذا أيضا الأديان كذلك أديان لها حجج، لها براهين، لها أدلة، لها أثارة من علم، وأفكار ومبادئ بشرية ليس لديها من ذلك شيء أبدا، فلا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. أو أثارة من علم، أي بقية من علم قديم يدل على ما تقولون، وقيل معناه من علم تثيرونه أي تستخرجونه، وقيل هو الإسناد هذا الذي كنا نتكلم عنه، الإسناد إلى من يخبر عن وحي. الإسناد ما قيمته؟ أن يكون الإسناد متصلا بمن يخبر عن وحي، فلا إسناد إلى أحد من الأنبياء المخبرين عن الوحي إلا إلى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا موسى وسيدنا عيسى فلا يوجد عند أحد من الخلق إسناد إليهم. وقيل هو الخط في الرمل، وكانت العرب تتكهن به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك. وأولى الأقوال هذه التي ذكرها المصنف أنه الإسناد. هل لديكم دليل نقلي تذكرونه؟ إذن أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فلم يأتوا بشيء من ذلك، إذن فهم كاذبون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا أحد. الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له، وهي الأصنام، فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه وهم عن دعائهم غافلون. فلو ذهب إنسان إلى صنم من الأصنام المنصوبة، مثلا يوضع أصنام لكثير من الأشخاص لهم مكان ومنزلة، فيقول له أنا أريد وظيفة، يجلس طول الليل أريد وظيفة أريد وظيفة أريد وظيفة أريد وظيفة، هل في اليوم التالي صباحا يذهب فيجد الوظيفة سجلت باسمه؟ لا يجد ذلك. أما لما يصلي المؤمن بين يدي ربه ركعتين في جوف الليل يقول يا رب هيئ لي عملا يرضيك، هيئ لي وظيفة ترضيك، فيذهب فيجد توفيقا من الله تعالى في وظيفة واحدة بقيت فسجل اسمه فيها فكان له وظيفة. إذن الله تعالى يستجيب الدعاء، وأما أولئك الأصنام فلا يستجيبون لهم بشيء لأنها لا تسمع ولا تعقل. وإذا حشر الناس، إذا صار يوم القيامة، كانوا لهم أعداء، أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها، الأصنام تتبرأ منهم في يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم كافرين. الضمير في كانوا للأصنام، أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها، وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة، يدعو من لا يستجيب وهم عن دعائهم غافلون، كانوا لهم أعداء، فعامل الأصنام معاملة العاقل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قالوا سحر وقالوا شعر وقالوا كهانة. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها، فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب الله وأنا أعلم بعقاب الله منكم؟ أنتم غير مؤمنين بالله. خطاب لهم، يقول لهم الأنبياء أنتم غير مؤمنين وأنا أعلم بالله منكم، فكيف أكذب على الله؟ هو أعلم بما تفيضون فيه، أي بما تتكلمون به. يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمر. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع والبديع من الأشياء ما لم يرى مثله، أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي، بل جئت بما جاء به قبلي ناس كثيرون، فلأي شيء تنكرون ذلك؟ اذهبوا فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، لذلك ورد في آية أخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل الكتاب، يعلمون الأنبياء ويعلمون الرسالات ويعلمون الكتب ويعلمون النبوات، اسألوهم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيها أربعة أقوال. الأول أنها في أمر الآخرة، وكان ذلك قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله تعالى. وهذا من المبادئ في الدين، أن أهل الإيمان في الجنة وأن أهل الكفر في النار، هذا من مبادئ الدين، مبادئ الإيمان. والثاني أنها في أمر الدنيا، أي لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم، فإن مقادير الله تعالى مغيبة لا ندري ماذا سيحصل في الدنيا. وهذا هو الأظهر، يعني هذا القول الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الآيات مكية، في مكة لم تكن كثير من الشرائع قد فرضت، فما أدري ماذا ينزل من التشريع. والرابع أن هذا كان في الهجرة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل، فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. يعني أرض فيها نخل، لكن أي أرض هي لم يعرف. فالقول الثاني هو الأظهر، أن هذه الآية في أمر الدنيا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، وأما في الآخرة فمعروف ما يفعل به وما يفعل به. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب، لأنه دل عليه قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إذا كان القرآن صوابا ولم تؤمنوا به ما هو مصيركم؟ أما إذا كان القرآن حاشا غير صواب وآمنتم به هل ذلك يضركم؟ الآن الكفار لو فكروا بعقولهم إذا استجابوا إلى الإسلام هل من ضرر في دنياهم؟ إذا ظهر استغفر الله العظيم تجاوزا، إذا حسبوا أن الإسلام ليس بحق واستجابوا للإسلام هل في الاستجابة له ضرر؟ لا ضرر فيه. طيب إذا ظهر أن الإسلام حق ولم يستجيبوا له عدم استجابتهم فيها ضرر، إذن بمقتضيات العقل الإنسان يرجح الاحتمال الأحسن له، والاحتمال الأحسن أن يدخلوا في الإيمان. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ بلى. واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال، أحدها أنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن سلام من الأحبار الذين أسلموا في أول الهجرة. فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم بالمدينة، وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول في نزلت الآية. والثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. والثالث أنه موسى عليه السلام، ورجح ذلك الطبري، والضمير في مثله للقرآن، أي شهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد إذن موسى عليه السلام هو الشاهد من بني إسرائيل على مثله. فآمن واستكبرتم، والضمير في مثله للقرآن، أي شهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد، والضمير في آمن للشاهد. فإن كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه أو الرجل الآخر فإيمانه بين، وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء. والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب رضي الله تعالى عنهم. وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة، يعني القبائل العظيمة لما آمنت القبائل الضعيفة قالوا لو كان الإسلام خيرا ما كان هؤلاء الضعفاء سبقونا إلى الإيمان به. وهكذا ربما يقول المترفون لو كان الدين صحيحا لما امتلأت المساجد بالدراويش، لو كان الدين صحيح نكون نحن الذين نملأ المسجد، أما تذهب إلى المسجد تجد الدراويش والفقراء والمساكين والضعاف والناس المستوى الاجتماعي يعني ليس الأغنياء ونحوهم. فنفس هذه المقولة قالتها قريش في من أسلموا من ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم. وقيل بل قالها اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والأول أرجح، يعني أنه قول أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب، لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة، وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة، ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا، وقال الذين كفروا من أجل الذين آمنوا، أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم، وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام، لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه، ولم يعبر بالماضي ما سبقونا إليه. وإذ لم يهتدوا فسيقولون هذا إفك قديم، أي لما لم يهتدوا به قالوا هذا إفك قديم، يعني قالوا هذا كذب قديم. ونحو هذا ما جاء في المثل من أمثال العرب: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، وهذا حال من يجهل التدين أو يجهل الدين أو يجهل أحكام الدين، فإنه يعاديها لجهله بها. فاليوم يعني يصفون الإسلام بأنه شيء قديم، انظر العبارة: فسيقولون هذا إفك قديم، ماضي رجعي ارتجاع أو رجعية، هذا كله أوصاف ذكرت في القرآن الكريم من قول قريش أنها تقوله عن القرآن لجهلها به. فالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام: يجهل كثير من الناس كيفية وصولها إلينا، ويجهل كثير من الناس عناية العلماء بحملها ونقلها، ويجهل كثير من الناس كيفية كتابتها وتدوينها. بسبب هذه الجهالة يأتي واحد يشكك يقول: كيف هذه السنة تنقل؟ هذا الكلام ينقل رجل فلان عن فلان عن فلان، ما فهم هذا الشخص أنه فلان عن فلان عن فلان لا تستمر زمنا طويلا، هذه فلان عن فلان فقط في جيلين، في جيل الصحابة في جيل التابعين، على نذرة في أتباع التابعين. كل الأحاديث النبوية غالبها جلها عظمها متصل إلى زمان أتباع التابعين بأسانيد كثيرة، الأحاديث التي بقيت تنقل فردية قرنا أو قرنين أو ثلاثة قرون هذه أحاديث قليلة جدا وغالبها ضعاف، أما الأحاديث الصحيحة المشهورة فلا يوجد تفرد فيها في طبقات كثيرة، طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تبع الأتباع ومن تبعهم إلى أن دونت في الكتب، كل حديث منها كشجرة كبيرة جدا فيها أغصان وفيها فروع وفيها أوراق وفيها ثمار وفيها أشياء كثيرة جدا. فالمشككون عمدتهم جهل الناس، يستغلون جهل الناس فيشككونهم، بعضهم وظيفته التشكيك في السنة، بعضهم وظيفته التشكيك في الفقه، الفقه الإسلامي بمذاهبه المعروفة، بعضهم وظيفته التشكيك في التاريخ، بعضهم وظيفته التشكيك في المجتمع، بعضهم وظيفته التشكيك في الذات، شكك أنت في ذاتك في نفسك في شخصك، بعضهم يجمع هذه التشكيكات كلها التي هي الثقافة الشوهاء التي تدرس لأولادنا، تشكيك من كل جانب. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا صار النهار والشمس تحتاج أن تأتي بدليل أن هذه الشمس، تقول له انظر يا أخي الشمس طالعة، يقول ما يدريني أن هذه اسمها الشمس، أقول له الناس سموها شمس هذه شمس، يقول ما يدريني أن هؤلاء ناس. تصل السفسطة إلى هذا المستوى. لذلك في العقائد النسفية أول كلمة حقائق الأشياء ثابتة، خلافا للسفسطائية. ما معنى السفسطائية؟ هؤلاء الذين يشككون بكل شيء. فالرحلة مع الشك لا تنتهي إلا في جهنم. المسلم المؤمن يطمئن قلبه بالإيمان وبالإسلام وينشرح له صدره ويؤمن بما جاء عن الله على لسان رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إذن يستغلون جهل المسلمين بدينهم بعلوم دينهم فيشككونهم فيها. ونذكر دائما أن التشكيك أمر سهل جدا، وأن البناء أمر صعب. حتى تبني بناء ربما تحتاج إلى سنوات، حتى تهدم البناء ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى 2 كيلو ديناميت. 2 كيلو ديناميت يهدمان البناء في ثواني، وأما بناؤه يحتاج إلى سنة، سنتين، 3 سنين أحيانا. كذلك العلم، حتى تبني العلم في إنسان. الآن نحن في نمط الحياة المعاصر، الولد يطير عمره 5 سنوات 6 سنوات أين؟ إلى المدرسة، يدرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، كم سنة صاروا؟ 12 و 4 16 عاما، يدرس 16 عاما. يعني ربما بالإنجليزي maybe يكون يعني فاهما. 16 عاما دراسة، 8 أشهر في السنة، يخرج مدرس يدخل مدرس، يخرج أستاذ يدخل أستاذ، كتب هكذا كل سنة كل سنة كل سنة. طيب، حتى ننسف الثقافة من الإنسان يكفينا كلام سطر سطرين 3. لذلك ليس من العقل ولا من الفهم أن نطالب العلماء بالجواب عن السفهاء. السفيه المشكك ما تستطيع أن تأتي بجواب ضده، لأن الجواب ضده هو التعليم، والتعليم كم يحتاج من الوقت؟ يحتاج وقت. لذلك بدل أن نجيب عن السفهاء، تعالوا أيها الناس فتعلموا دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما نستطيع نجيب كل سفيه، وإلا إذا تجيب كل سفيه ما يبقى وقت للعلم وللتعليم. ولا تبنى الأشياء على أرض غير مستوية أو أرض غير حرة. المهندس عندما يبني ماذا يفعل؟ يحفر حتى يصل إلى الصخر، حتى يصل إلى مكان يستطيع البناء عليه. لا يبني المهندس على التراب. إذا بنى المهندس على التراب ماذا يحصل إذا جاء الماء، جاء السيل؟ ينزل البناء. فالمهندس يحفر حتى يبني. كذلك في العلم لا بد من بناء العلم على أسسه، طبقة طبقة طبقة طبقة. لذلك الإنسان يطلب العلم من مهده إلى لحده حتى يكون عالما. فنمط الحياة الذي نعيشه اجتزاء المعرفة، اجتزاء المعرفة يعني أن نأخذ نتفا، هذا لا يبني علما. الآن الشاب المسلم المعاصر إذا سمع أي قضية أو يريد يبحث عن أي قضية ماذا يفعل؟ تك تك تك تك، يخرج له أشياء يا أخي أنت ما فهمت أصلها، ولا فهمت ما قبلها، ولا فهمت ما بعدها، ولا فهمت معاني ألفاظها، كيف تأخذ هذا مباشرة؟ فصار الإنسان يقف على المعلومة التي يريدها كمثل من يركب بالطائرة الهليكوبتر وينزل في مكان معين لا يدري ما حوله، وضع له في الطائرة الهدف هنا، هذا يسمى إحداثيات، 6-4 نقطة هنا ينزل هنا، أين هنا أين هنا، لا يدري، لا يعرف شيئا. ليس هكذا العلم، العلم تصور دقيق مبني على طبقات، تفهم الإنسان أحوال الأشياء، تفهم الإنسان حقائق الأشياء، موازين الأشياء ونحو ذلك. من لم يفقه هذا كله إذا سمع شيئا من الدين قال هذا إفك قديم. اليوم في عبارات مرادفة، ما يستعملون كلمة إفك، كلمة إفك كذب يعني، ما يستعملون، وأيضا قديم لا يستعملون، يستعملون عبارات مرادفة، فلان تراثي، فلان تراثي، شو يعني تراثي؟ تراثي يعني شيء قديم، فلان فلان عصري، أو فلان تنويري، أو فلان معاصر، إلى آخر هذه الألفاظ التي كل عقد من السنين، كل 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة تنتج كلمة جديدة للاستهلاك، دائما كلمات جديدة تخرج ويضيع الناس فيها وفي معنى، لأن بعض الناس يسمون أنفسهم تنويريين. إيش يعني تنويريين؟ تنوير، طيب إيش تنوير؟ يقولون العقل في ظلام، لابد للعقل من لمبة، واللمبة هم لمبة العقول البشرية، فالناس في ظلمة إلى أن يأتوا هؤلاء لتشتعل لمباتهم. هذه اللمبة ستعيش، كم تعيش اللمبة؟ مثلا سنتين بحسب الشركة التي صنعتها. كثير من لمبات هؤلاء لا تمكث سنة ولا سنتين، وهذا مصداق قول الحق عز وجل: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك أفكار معاصرة قديمة، عفوا، أفكار معاصرة كثيرة خرجت في الخمسينيات من القرن الماضي 1950، وكانت يعني جديدة، يعني مودرن، لكن إذا قرأتها اليوم تشعر أنها يعني شيء ما يقرأ أبدا. ثم خرج في السبعينيات، في الثمانينيات أفكار جديدة أخرى، خرج في التسعينيات أفكار جديدة أخرى، خرج بعد 2000 أفكار جديدة أخرى، بعد 2010 أفكار جديدة أخرى، كلما خرج فكر جديد صار الفكر الجديد الذي قبله باليا، بالي يعني مثل الثوب الذي لا يلبس، إذا لبسته يتقطع. أما القرآن فهو باق على جدته، القرآن جديد، يعني كلما قرأت القرآن شعرت أن هناك معنى جديدا، هذا جدة القرآن، وللسنة نصيب من جدة القرآن لأنها بيان له. لذلك نجد العلوم الإسلامية الشرعية رغم هذه الموجات الكثيرة جدا المضطربة التي تضرب صخرتها باقية على حالها إلى يوم الناس هذا 2020. كان الناس يقولون في 2000 مضى على 2000 كم؟ 20 عاما، ما تغير شيء في العلم الشرعي، والأفكار المعاصرة يأكل بعضها بعضا ويلغي بعضها بعضا ويزيف بعضها بعضا. لذلك أفضل مما نشتغل في الأخذ والرد والتزييف والنقاش والرد والجدل إلى آخره، لنبني الصواب، لنتعلم العلم على أصوله، لنعرف العلم بصفائه، فلا يبقى مكان لمثل هذه الأمواج المتلاطمة. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديما، يعني القرآن قديم. فإن قيل كيف عمل فسيقولون في إذ، وإذ لم يهتدوا فسيقولون، وهي للماضي والعامل مستقبل، فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون. قال ذلك الزمخشري. ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل، يعني لأنهم، لا ظرفية بمعنى الماضي، فلا يلزم السؤال. والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب، ومنه لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي بسبب ظلمكم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الضمير في قبله للقرآن، وكتاب موسى هو التوراة، وإماما حال، ومعناه يقتدى به. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، الإشارة بهذا إلى القرآن، ومعنى مصدق أي صدق ما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في البقرة. ولسانا حال من الضمير في مصدق، وقيل مفعول بمصدق، أي صدق ذا أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واختار هذا ابن عطية لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكر في حميم السجدة، استقاموا يعني لزموا الاستقامة والثبات على التوحيد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ذكر في العنكبوت يعني إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، هل يحتاج الوالدان أن يوصي الله الإبن بهما؟ إذن كم هو أمر عظيم. وصينا الإنسان بوالديه، وعلى قدر الموصي تكون قيمة الوصية، الوصية ممن؟ من الله تعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها، في قراءة نافع كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد، كره وكره. وهذا من المعاني التي لا يدركها الرجل. هناك أمراض يشترك بها الرجال والنساء، فإذا ذكر هذا المرض فهم معناه الرجل والمرأة. أما إذا ذكر ألم الحمل الرجل ما يتصوره، ما يفهمه، لأنه شيء لا يدركه، شيء شديد أليم، 9 أشهر متواصلة لا يستطيع الإنسان أن يدرك هذا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، لذلك ما اكتفى سبحانه بذكر الحمل فقط، بين كونه كرها، تنبيها إلى أنك لا تفهمه لا تعرفه. وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة حمله ورضاعه 30 شهرا بعد ما ينتهي الحمل ويخرج الإنسان إلى الدنيا. بدل أن يكون محمولا بكل الجسد تأتي اليدان لتحمله، الأم قبل ما يولد الولد تحمله بكل بدنها، هو في بطنها مثل الآن طالب المدرسة الذي يلبس الحقيبة، يضع الحقيبة على ظهره ويمشي ويداه حرتان، هكذا تكون الأم حاملا. لما يولد الولد يصير الحمل على يديها، أيه أضعف، أن تحمل الحقيبة على ظهرك أم تحمل الحقيبة بين يديك هكذا أينما تذهب تحمل الحقيبة وتمشي بها؟ فوق الحمل الصراخ، لو كان الحمل مع السكون مع الصمت ماشي، حمل وفوقه صراخ. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة حمله ورضاعه 30 شهرا، وهذا لا يكون إلا أن ينقص من أحد الطرفين، وذلك إما أن تكون مدة الحمل 6 أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل 9 أشهر ومدة الرضاع حولين غير 3 أشهر. ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. إذن في 2 سنة يكفي الرضاع للولد، بعد ذلك ينبغي فطامه. ومن هنا تسمى المرأة فاطمة، فاطمة بشارة أنها تكبر وتتزوج وتحمل ويأتيها الولد وترضعه وبعد ذلك تفطمه، فسميت فاطمة. إذن هذا فعل حسن للمرأة. حتى إذا بلغ أشده، ذكر في يوسف، يعني بلغ قوته وبلغ 40 سنة، هذا حد كمال العقل والقوة. ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنها عامة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن هذا مما ينبغي للإنسان أن يلزمه، هذا الدعاء، خاصة إذا بلغ 40، يتذكر هذا الدعاء، بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أولئك الذين يتقبل عنهم، في قراءة نافع يتقبل عنهم، أحسن ما عملوا ويتجاوز، في قراءة حفص بالنون ونتجاوز. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم لأصحاب الجنة، في قراءة نافع أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي في جملة أصحاب الجنة، كما تقول رأيت فلانا في الناس، أي مع الناس. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالديه أف لكما، يا لطيف. قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفر، وكان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما أف لكما،